قال رفقا بالقوارير. نعم. وشوهدت بعض الإبل إذا كان الحاذي حسن الصوت جيد الأداء في أغنيته شوهدت وهي ترقص لأنها تطرب. المهم أن هذا العامل الذي يسني يغني وقد أذن المغرب، فقال له الرجل الغيور: يا فلان، وقام يسبه: يلا بطل بطل روح صل. والعامل جاهل، فقال لهذا الرجل: إما أن تنصرف عني وإما أن أضربك بهذا العصا. ومعه عصا كبيرة يسوق بها الحيوان. وأبى أن يذهب إلى الصلاة، فذهب الرجل إلى أحد المشايخ وقال له: يا شيخ، مررت بفلان يسني وقت صلاة المغرب ونهيته أن يستمر وأمرته أن يصلي، ولكنه أبى